إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي أحبابنا في الله تبارك وتعالى في كل مكان من أرض الله، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. نقول لكم جميعا نحن نحبكم في الله عز وجل، ويزداد حبنا عندما نلتقي حول مائدة القرآن مدارسة ومعايشة وعملا ودعوة، ومع أستاذينا الجليلين العظيمين الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي الذي نسمعه كأننا نتحدث تحت عرش السماء، وأخونا الكريم الأستاذ الدكتور العربي الذي يحلق بنا في آفاق الفقه والعلم والعقل والوجدان. فمرحبا بكما في هذا اللقاء المتجدد نداء الإيمان. مرحبا. ومع آية جديدة من آيات القرآن، حيث يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. هذه الآية أستاذنا الكريم كأنها تقوم بعملية حماية لهؤلاء المنطلقين يريدون تحرير أرضهم ومقدساتهم وحماية أعراضهم، تحميهم من المتخاذلين. فكيف تقرأ هذه الآية أستاذنا الكريم؟ الحمد لله وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم وبعد. يعني امرؤ القيس رجل كان في العصر الجاهلي، نعم، وقتل أبوه وذهب ليأتي بجيش أو بمن يعينه من عند كسرى على استعادة ملك أبيه. نعم. ويلخص هذا العمل كله في بيتين غريبين من الشعر، يا ليتهما، يعني من ضمن الحكم التي هي ضلت المؤمن أن يأخذها. يقول: بكى صاحبي لما رأى القصر دوننا وأدرك أن لاحقان بقيصرة، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنعذر. يا سلام. هذه الحكمة الجليلة العربية. الإنسان الذي يعني يسلك مسلك اليهود الذين قال الله فيهم: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة. المؤمن ليس حريصا على أي حياة، لا، عايز يحيي حياة طيبة. نعم. عايز يحيي حياة الأبد في جنة عرضها السماوات والأرض، ولن تكون هذه الحياة إلا إذا هو غرس شجرة الحياة الأساسية وهي طاعة الله عز وجل في قلبه. فأصبحت المعارك تقرب المؤمن إلى ما يصبو إليه. نعم. فكأنما يسمع نداء الإيمان يقول له: لا تخف، أنت عند أمرين، إما النصر أو الشهادة. نعم. وكان إذا عاد الذين قاتلوا مع المسلمين سالمين حزانا، ليس بنصرهم ولكن لأن إخوانهم سبقوهم بالإيمان، فسبقت لهم من الله الحسنى وذهبوا إلى حيث لا يتمنى الإنسان أن يعود. نعم. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما بشر جابر بن عبد الله، وأبوه كان أعرج عبد الله الأنصاري، قال: إن الله يا جابر ما كلم أحدا إلا من وراء حجاب، إلا أباك يا جابر. قال له: عبدي تمنى علي. قال: أتمنى أن تعيدني إلى الدنيا لأقتل فيك مرة أخرى. نعم. يعني هذا ليس بعد العين أين؟ نعم. هذا الذي يقول والله إني لأجد ريح الجنة خلف أحد. نعم. واحد يشم ريح الجنة. نعم. يعني لما خالد يبدأ المعركة كان له كلمة سر، أول ما ينطلق ينطلق الله أكبر هب رياح النصر. نعم. هذه المشاعر العظيمة، كيف يركن المؤمن إلى هؤلاء الذين يقولون يعني لو كانوا معنا ما قتلوا، يعني أنت لو كانوا قاعدين هنا كانت آثرتهم السلام، أما الفين لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. نعم. يعني الإنسان يموت ليس بقتل القاتل وليس بوجود معركة وليس بتحطم الطائرة، ولكن يموت بقضاء الله وقدره الذي كتب له منذ الأزل. نعم. فالقضية أن تريد تحديد أن عقيدة المؤمن أنه يتمنى أن يموت أشرف ميتة. نعم. عايز أحسن يعني وضع يموت فيه. نعم. لأن إذا كان من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانة. نعم. نعم. الحقيقة يعني شوف البيت يعني وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تموت جبانة، والشاعر يقول لا تسقيني ماء الحياة بذلة بل فاسقني بالعز كأس الحنظلي. احنا يعني هذه الآيات بترفع ال- ال- ال- الرغبة يعني في في في أعلى درجة من الحياة كما ذكر أستاذنا، وهي حياة العزة في الدنيا والشهادة، لأن الشهداء دول أحياء مش يعني يرزقون، لا ده أحياء في ركن كده عند ربهم، الجار قبل الدار. أستاذنا الكريم، يعني هذه الآية بتكلم عن المؤمنين أنهم عندهم خطين من الحركة، ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، والخطين بيلاقوا تخذيل من الذين كفروا أو من المنافقين. فيعني كيف تنصح المؤمنين أن يتعاملوا مع هذا المستوى من التخذيل؟ هو الآية هذه وأمثالها دائما تضعنا أو تقودنا إلى ساحة الأعمال. فالمسلمون كانوا يعايشون غيرهم، يشتركون معهم في حيز الأرض التي يتقلبون على جنباتها، وهذه هذه المشاركة وهذا الجوار الاجتماعي ينتج عنه تأثر وتأثير. فمثلا كلمة الموت كل الناس تعرفها، لكن مدلول هذه الكلمة يختلف من فئة اجتماعية إلى فئة اجتماعية أخرى. صحيح. أنا أقول الموت، وغيري الذي لا يؤمن بالإسلام مثلا يقول الموت، لكن مفهومي للموت يخالف مفهومه للموت. القانونيين مثلا يقول الموت انتهاء الشخصية القانونية. نعم. نعم. بينما عندنا الموت هي الفرصة التي تنقل الفاني من دنيا الفناء إلى عالم البقاء. نعم. وتنقله من معاناة الدنيا بأكدارها إلى إلى إلى إلى النعيم وإلى رضوان الله عز وجل. هذه المسألة الأولى. الآن كثر الحديث عن التبادل الثقافي والحوارات، نحن من دعاة التبادل الثقافي ومن مشجعي الحوارات، لكن لا يعني الحوار عندنا أن نمسخ ولا أن نحرك. وقديما قال أحد أعلامنا الكبار لا فرق بين مقلد ينقاد وبهيمة تقاد. هذه إذن لا احنا عندنا ناس يريدون ان يغيروا الشمس والقمر. فهذا الذي لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم، هذا لا تكونوا مثله. ضرب أستاذنا المثل، الإنسان دائما ينظر إلى من هو أعلى منه ليستنير بنوره وليرتفع إلى منزلته. هذه الأولى. إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا، والضرب كلمة القرآن عجيبة. هذه الضرب في الأرض أطلق في القرآن إطلاقات عديدة، منها السير في الأرض ومنها الجهاد، هذا السير في الأرض ومنها التجارة. وعندنا أن السعي لتحقيق المعاش ليس مذموما إلا إذا أنسانا المعاد. شاء الله. فالمعاش المعاش يجب أن تتحكم فيه قيم المعاد. هذا الفرق هذه لأن كل الناس يريدون، ولا عيب من أن نريد الدنيا، إنما العيب في أن نريد الدنيا التي تعمينا عن الإعداد للآخرة. هذا إذن هذه الآية ماذا تقول لنا؟ حذاري من أن تتلوث ثقافيا. حذاري من أن تتلوث ثقافيا. اليوم البشرية تكثف جهودها لوقف الأثار السلبية للتلوث. يا ليتنا نبدأ بمقاومة التلوث الفكري والتلوث الثقافي. أنا لست مسؤولا عن ساعة ميلادي، ولست مسؤولا عن ساعة موتي. أنا مسؤول منذ الساعة التي أبلغ فيها سن التكليف إلى أن تنتهي رحلتي المؤقتة على الأرض. ما شاء الله. يعني في الحقيقة يعني هذه المقاومة للتلوث الفكري، هذا مصطلح أيضا جديد، يجب أن يكون عندنا هذا الفقه الذي يستنتج من ثوابت كتاب ربنا. نحن مع هذه الثوابت وهذه المقاومة للتلوث الثقافي والعقدي والأخلاقي والتشريعي. ابقوا معنا حتى نكمل طريقنا نحو بناء هويتنا الإسلامية الأصيلة، فنراكم على خير بعد قليل إن شاء الله تعالى. فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان. مشاهدينا الكرام، إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى، عود على بدء، ونعود إلى هذه الآية الناهية أن نذوب في الغير وأن ننسى كلام الله وأن نصغي إلى أعداء الله تبارك وتعالى. أستاذنا الكريم، يعني فيه محطة هنا في الآية عجيبة جدا. إذا إحنا وصلنا إلى درجة الإصغاء للغير والنسيان لذكر الله، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم. المسألة دي يعني مسألة عجيبة، أن الإنسان بيتأثر، يعني مع أن في آيات واضحات بينات، لكن لما يصغي بعقله وجداني إلى هؤلاء المخذلين يتحول إلى حسرة في القلب. بصراحة احنا نحن يعني بعضنا يفهم ويتفهم الموت في سبيل الله، وأكثرنا إلى الآن لم يتفهم العيش في سبيل الله. ما شاء الله. يعني أنا أفهم يعني بعقل المحدود أن أموت في سبيل الله، هذه يفهمها الجميع تقريبا كيف يموت في سبيل الله، لكنه لا يستطيع أن يعيش في سبيل الله، لأنه للأسف تأثر وتلوث ثقافيا كما قال الدكتور العربي، من أنه فصل الحياة الدنيا عن الحياة الآخرة مع أنها لحمة واحدة. نعم. أن تكون حياة محيانا لله ومماتنا لله. قل إن يعني قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم. وبذلك أمرت، يعني بهذا الأمر وضحت الصورة، وأنا أول المسلمين، يعني أول متقدمين من الأمام. نعم. هذا أمر. الحسن البصري يقول يعني العاقل هو الذي يفضل الخزف الباقي على الذهب الفاني. يا سلام. العاقل من يفضل الخزف الباقي على الذهب الفاني. وإذا كانت الدنيا ذهبا فانيا في عرف البعض، نعم، والآخرة خزفا باقيا في عرفهم، فأنا أقول هكذا، يقول الحسن البصري، إن العاقل هو الذي يفضل الذهب الباقي وهي الآخرة على الخزف الفاني وهي الدنيا. الحقيقة القرآن ما وصلهاش للخزف ده. القرآن بيقول قل متاع الدنيا قليل، ومتاع في اللغة العربية يعني يسمحون المشاهدين والمشاهدات، لكن هذا لفظ القرآن هو ما تضعه المرأة لكي يستقبل الدم، الحفاضات، الدنيا دي كلها هذا متاع، زي الحفاضة اللي تترمى، هي دي المتاع. هذا فكيف نؤثر ما يفنى ومع هذا على ما يبقى مع هذا العطر الرباني فيه. نعم. هذا أمر. الأمر الثاني، تشير فضيلتكم إلى قضية أنني أتأثر بالآخر. أنا أتأثر بالميكروبات والجراثيم، إن كانت من جراثيم عولمة إلى فكر منحرف إلى فكر إنساني لا يرقى لمستوى العقول المستنيرة، لأن مناعة الإيمانية ضعيفة فيغزوها أي فيروس. نعم. لكن لو أنا قمت بتقوية أجهزة المناعة، نعم، كما صنع الصحابة في دار الأرقم على عين الله وتحت قيادة الفكر الرباني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قويت عندهم جهاز المناعة خرج رجلا كعبد الله بن مسعود لا عائلة له ليقف أمام أبي جهل وليقرأ أمامه سورة الرحمن وليرتل وليقف سبحان الله لترثي عائشة أباها يوم أن مات تقول له لقد كنت ضعيفا في بدنك قويا في أمر الله، كنت كالجبل الأشم لا تزيلك العواصف ولا تزلزلك القواصف. القضية أصبحت قضية هذا الإنسان البسيط الذي مثلا يعني كانت درة عمر تخيف كسرى في إيوانه وقيصر في ملكه، يعني سبحان الله العظيم. فأصبح الآن من ضمن التلوث أن لا ألوم إلا نفسي لأني تركت جهاز المناعة لإيماني ضعيفا على سنوات متتالية، فجاءت هذه الفيروسات الثقافية أو الفكرية أو اللا عقلانية لتغزو فكري وتأثر بها. والآية تحذر لأنها سوف تترك حسرة يوم لا تنفع الحسرة. الكافر يتحسر على ما صنع في الدنيا، ومدعي الإيمان يتحسر على أنه فرط في جنب الله، فهذه الكارثة. الحياة يعني في ظل ظروفنا الواقعية الآن، وإحنا عندنا أرض محتلة في فلسطين وأراضي محتلة في العراق وأفغانستان وباكستان وغيرها، هناك هذا الزخم من التخذيل، إن الناس تستسلم لأن قوتك أقل. وإن يعني الآية اللي بعدها مباشرة الله سبحانه وتعالى يقول ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم، لأن الإنسان يقتل لأنه داخل معركة يموت في حادثة، لمغفرة من الله ورحمة خير ما يجمعون. وبعدين الآيات يعني تغير سياقها، ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون، يعني كأن الإنسان اللي تخلى عن الرسالة هيموت أو يقتل، الأولان يقتل أو يموت. فيعني كيف ترى أستاذنا الكريم هذا الفرق الهائل؟ ذكر أستاذنا حفظه الله ضرورة إتقان فن الحياة. نعم. والحديث عن ضرورة إتقان فن الحياة يعني التمكن من المفاتيح التي تجعلنا نسخر الموجودات التي وضعها الله تحت تصرفنا تكرما منها. عندما يعجز المسلمون عن تسخير المسخرات ينتهون إلى أن يسخروا. نعم. والآن المسلمون مسخرون فكريا. نعم. ومسخرون عقليا. وإذا ما سخرنا فكريا وعقليا يعني أصبحنا عاجزين عن صناعة فن الحياة. نعم. والمسألة تقتضي أن نستصحب المضامين المحشدة لبعض الكلمات. لما يقول الله عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. ما معنى ولا تقولوا؟ يعني انتهوا عن القول، لا، غيروا التصور الذي جعلكم تنطقون وتعتبرون هذا الاستشهاد موت. بل أحياء عند ربهم يرزقون. سمو انتحار يا سيدي. ونحن يعني فصل، يقول ابن خلدون المغلوب مولع بتقليد الغالب. أذكر مازال أحد كبار علماء الاجتماع في باريس وهو صديقي غير مسلم، ماذا قال في حلقة من حلقات التلفزيون الفرنسي دعي لها كثير من المفكرين، أنا اعتذرت عن ذلك، ودعي لها رأيت مسلم بدأ قال ما فيه لا شهادة ولا شيء، فنطق هذا الرجل غير المسلم أقول حفظه الله، نعم حمد الله، قال أنا لا أوافق هؤلاء الذين كما يقال ينتحرون، لكنني أقف باحترام تجاه هذه المواقف. قال أتساءل ما الذي جعل زيدا من الناس يقدم نفسه بابتسامة وسرور؟ قال شوف، هذا قال نصيحة لبني قومه، إن المسلمين يملكون ما لا نستطيع تغييره، يملكون أمرين، يملكون الشهادة ويملكون التكاثر. قال نستطيع أن نقضي على كل ما يملكون من ثروات وما إلى ذلك، لكننا لا نستطيع أن نمنع إنسان يقول لك أنا أعشق الشهادة. الله أكبر. سبحان الله، أعلى درجة إنجاب في العالم المرأة الفلسطينية، الأسرة الفلسطينية، أقل درجة إنجاب في العالم الأسرة اليهودية. هذا إتقان فن الحياة، ومن مفردات إتقان فن الحياة تغيير نظرتنا إلى الموت حتى تصبح نظرة قرآنية، وعند ذلك تطير هذه الأرواح وتوضع في الحديث الشريف في حواصل طير خضر. إخواني وأخواتي في الله تبارك وتعالى، أحب أن أختم هذه الحلقة الثرية بهذه الكلمات النورانية التي قالها عبد الله بن رواحة، وهي أعظم تطبيق لهذه الآيات. لما رأى جحافل الروم وهم يزيدون على 200,000 ومعهم فقط 3,000، وحصلت رعدة خفيفة في نفسه فقاومها وقال: أقسمت يا نفسي لتنزلن أو لتكرهن، قد أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة، يا حبذا الجنات واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، علي إلا قيتها ضرابها. ثم مضى يقاتل وذهب شهيدا، ولا زلنا نذكره في العالمين. أدعو الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الشهادة في سبيله، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن تتأمل في القرآن تعد بهدايا الرحمن، قد ناداك بوصف أبهى من خطرات الأغصان. يا مؤمن أقليل عندك أن توصف بالإيمان، فأجب علك ترجع يوما بالرحمة والغفران. الإيمان طريق التوبة وثقيل في الميزان، فاعمل خيرا تلقى الدنيا مثل جنان الرضوان، مثل جنان الرضوان.